بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على كتاب إيساغوجي للعلامة أثير الدين الأبهر. كان الحديث عن تعريف الدلالة وأقسامها، وتحدثنا عن الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية، وتحدثنا عن كون المطابقة لازمة للتضمن والالتزام، وقرأنا قوله: وأفهم قوله إن كان له جزء أن المطابقة لا تستلزم التضمن، هذا بقوله إن كان له جزء، هذا المنطوق. المفهوم أن المعنى إن لم يكن له جزء فهناك دلالة مطابقة ولا توجد دلالة تضمن، إذن قد توجد دلالة المطابقة بدون دلالة التضمن، ولكن إذا وجدت دلالة التضمن فلا بد من دلالة المطابقة، إذن دلالة المطابقة لازمة لدلالة التضمن. قال: وكذا لا تستلزم الالتزام، أي ولا تستلزم المطابقة الالتزام، فليس كل ما تحقق دلالة المطابقة تحقق دلالة الالتزام، عسى أن يكون المعنى ليس له لازم. قال: خلافا للفخر الرازي، الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله وعليكم السلام، ذهب إلى أن الالتزام لازم للمطابقة، الالتزام لازم للمطابقة، أو المطابقة تستلزم الالتزام. طيب، كيف ذلك؟ قال أن لكل ما هي لابد أن يكون لها لازم ذهني، فإذا وأجبنا عن ذلك وقلنا ليس المقصود باللزوم هو اللزوم البين بالمعنى الأخص، بمعنى كلما تصور الملزوم حضر في الذهن اللازم، وقلنا أنه قد نتصور شيئا ولا يخطر ببالنا غيره، فكيف سنجزم بمغايرته لغيره؟ إذن هذا سيكون لازما بينا بالمعنى العام، وهو غير معتبر عند جمهور المناطق. أما من اعتد باللزوم البين بالمعنى الأعم فيلزمه قول الفخر، ويكون الالتزام أو المطابقة تستلزم الالتزام. نعم. قال: وأما التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة، أي فالمطابقة لازمة لهما، فالمطابقة لازمة للتضمن والمطابقة لازمة للالتزام، يعني كلما تحقق دلالة المطابقة، كلما تحقق دلالة التضمن إلا وتحقق دلالة المطابقة، كلما تحققت دلالة الالتزام كلما تحققت دلالة المطابقة. قال: ضرورة، قلنا الضرورة هنا بمعنى الوجوب وليس بمعنى الذي يقابل النظر، لأن هذا المبحث مبحث نظري وليس ضروريا. إذن وهذا اصطلاح في كتب الكلام، يقال ضرورة أو بمعنى الوجوب، الضرورة بمعنى الوجوب. قال: ودلالة المطابقة لفظية، لأن هذا شروع في مبحث آخر يذكر في بعض كتب المنطق. قال: ودلالة المطابقة لفظية، طيب قصده بلفظية بمعنى وضعية، لفظية بمعنى وضعية، لماذا؟ لأنه قال: والأخريان عقليتان بدليل المقابلة، إذن لما قابل العقلية باللفظية قصده باللفظية ماذا؟ الوضعية. طيب، قال: لتوقفهما أي دلالة التضمن والالتزام على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه، إذن هناك أمر آخر يقوم به العقل، عندما نقول أنه سبب الانتقال هو الوضع هذا يتحقق في فهم الملزوم، أما أن تفهم اللازم أو أن تلتقل من المعنى الكلي إلى جزئه فهذا يحتاج إلى أعمال العقل. فلما احتجنا في دلالة المطابقة في دلالة التضمن ودلالة الالتزام إلى على انتقال الذهن أو العقل قيل هما ماذا؟ عقليتان. قال وقيل وضعيتان، فلم ينظروا لتصرف الذهن إنما نظروا إلى كون فهم دلالة التضمن أو دلالة الالتزام فرع عن فهم المعنى المطابق، أي فرع عن العلم بالوضع، فتكون لأن الوضع سبب فيهما فكانت بهذا الاعتبار ماذا؟ وضعيتان. قال وعليه أكثر المناطق. طيب نقرأ إذن كلام المحقق شيخ الإسلام حسن العطار. قوله ودلالة المطابقة لفظية، ننتبه، وجدتم المكان؟ قوله ودلالة المطابقة لفظية. قال اختلف في دلالة التضمن والالتزام. إذن نلاحظ أنه لم يقع اختلاف في كون دلالة المطابقة دلالة وضعية، هذا لا خلاف فيه. قال اختلف في دلالة التضمن والالتزام فقيل وضعيتان. لماذا؟ لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه يعني اللفظ كما أنه واسط لفهم المجموع كما أنه واسط لفهم المجموع منه واسط لفهم الجزء واللازم. إذن من قال هما وضعيتان لماذا؟ لأنه كما أن اللفظ وضع على المجموع يعني للمطابقة أيضا هو واسطة لفهم الجزء وواسطة لفهم اللازم، لأنه التضمنية والالتزامية يتوقفان على مقدمة وهي ماذا؟ فهم المعنى المطابق، والمعنى المطابق هذا ماذا؟ معنى الموضوع يعني لا يفهم إلا بالوضع. طيب قال وعزي أو وعزى هذا القول الأكثرين. وقيل المطابقة وضعية وأختاها عقليتان. طيب إذن هذا القول يختلف في التضمن والالتزام. قال وأختاها عقليتان لماذا؟ لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع للجزء ولا للازم، إذن لا يوجد وضع، إذن لا تكون هاتان الدلالتان وضعيتان فلا يدل عليهما بالوضع بل بالعقل. لماذا؟ لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا. إذا نلاحظ هذا اختيار ماذا؟ هل الجزء يفهم قبل الكل أو الكل يفهم قبل الجزء؟ قال لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا. إذا هنا اختار قول من يقول بفهم الجزء يعني سبق الجزء في الوجودين، سبق الجزء في الوجودين لأنه يعني في الوجود الخارجي باتفاق، أما في الوجود العقلي فوقع فيه الخلاف. هل الذهن يلاحظ الكل ثم ينتقل الأجزاء أو من الجزء ينتقل إلى الكل؟ ماذا؟ يوضع للجزء. نعم لم يوضع للجزء ولا لللازم. لأن اللفظ الموضوع للمجموع يعني المعنى المطابق هل وضع أيضا للجزء أو وضع للازم؟ لا لم يوضع، لم تضع العرب لفظ ليدل على جزء المعنى أو لفظ يدل على خارج عن المعنى، لا، إنما هذا من تصرف العقل. قال لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع للجزء ولا للازم فلا يدل عليهما بالوضع بل بالعقل. لماذا؟ لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا، ومثله اللازم أي وفهم ماذا؟ وفهم ماذا؟ المجموع بدون فهم. قال ومثله اللازم قال في التضمن قال لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقل ومثله اللازم يدل على مثل العقل. ها؟ يدل يعني هل يمكن أن نقول فهم المجموع بدون اللازم وحال عقلا؟ لا. لا يدل عليه بالوضع. طيب إذن ومثله اللازم أي لا يدل عليهما بالوضع بل بالعقل. أحسن. قال واختاره صاحب المحصول وهو الفخر والسبكي وابن التلمساني والهندي أي صفي الهندي وغيرهم. إذن نلاحظ هذا اختيار جماعة من الأصوليين أن المطابقية وضعية بلا خلاف والتضمنية والالتزامية ماذا؟ عقليتان. فلذلك القول الأول هو بقول الذي يقول أنه الكل وضعي، هذا اختيار المناطق، والقول الثاني اختيار لمن؟ الأصوليين. ما السبب؟ سيأتي معنا، ولكن هو اختلاف ملحظ النظر، لأن المناطق لا يعتدون بالأمر العقلي إلا إذا كان عقليا صرفا فقط، فإذا كل ما فيه شائبة غير عقل لا يكون عندهم عقليا. فإذا مثلا نلاحظ أنه المشهور عند المناطق أنهم يعتدون باللزوم البين بالمعنى الأخص. أما الأصوليون ومثلهم أهل البيان فليس غرضهم ذلك، أن مثلا خاصة في علم البيان عندما يتحدثون عن الدلالة وأقسامها من حيث الوضوح، هذا هو الذي يهتم به علم البيان. فعندما يتحدثون عن هذه المسألة يقولون أنه ليس هناك درجات في الوضوح، ليس كما تفهم المعنى المطابقي كما تفهم الجزء، كما تفهم جزء الجزء، كما تفهم جزء الجزء الجزء. إذن هناك درجات أو تفاوت في الوضوح، وأيضا ليس كما تفهم لازم المعنى كما تفهم لازم اللازم كما تفهم لازم اللازم اللازم، وهذا يدرس في الكناية. فإذن هناك تفاوت في الوضوح، فلذلك اعتدوا بهذا واعتبروه أمرا عقليا، لأنه هذا يحصل غرضهم من علم البيان. نعم. قال واختاره صاحب المحصول والسبكي وابن التلمساني والهندي وغيرهم، وقيل تضمنية وضعية كالمطابقة والالتزامية عقلية. طيب لماذا؟ من فرق بين التضمنية والالتزامية؟ قال لأن الجزء داخل فيما وضع له بخلاف اللازم، لأنه كأن من وضع للكل وضع للجزء. قال بخلاف اللازم فإنه خارج عنه، واختاره الآمدي وابن الحاجب. إذن لا يوجد قول بأنه الالتزامية وضعية والتضمنية عقلية. طيب وقيل إن لكل من العقل والوضع مدخلا في التضمن والالتزام، ولكن لا دخل له في المطابقة. المطابقة لا دخل لها إلا بالوضع فقط، فذلك هي وضعية بلا خلاف. فيصح، يعني هنا أرجع الخلاف إلى خلاف لفظ، فيصح أن يقال أنهما عقليتان. كيف ذلك؟ باعتبار أن الانتقال من الجزء واللازم إنما حصل بالعقل، هذا لا يحصل بالوضع. ووضعيتان أيضا، ويصح أن يقال أنهما وضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل فيهما فيها أو فيهما، فهما وضعيتان باعتبار آخر. قال وهذا خلاف لا طائل تحته، ومنشأه أن الوضع سبب في فهم المعنى من اللفظ قطع، وفهم المعنى يعني فهم المعنى يعني الملزوم فهم في فهم جزئه أو لازمه سبب. إذن نلاحظ ماذا هنا؟ أنه اختار ماذا؟ أن فهم الكل علة في فهم الجزء، إذن فهم الكل يسبق فهم الجزء، أليس كذلك؟ لاحظتم أم لا؟ طيب ماذا؟ ومن شاءه أن الوضع سبب في فهم المعنى من اللفظ، وفهم المعنى سبب في فهم جزئه أو لازمه. فالوضع بالنسبة لفهم المعنى من اللفظ، يعني وهو المعنى يعني المعنى المطابق، سبب مباشر. وبالنسبة لفهم الجزء أو اللازم، هل هو سبب مباشر؟ قال سبب. فقد تحقق قضيتان: الأولى كلما أطلق اللفظ فهم معناه وهو المعنى مطابق. الثانية كلما فهم المعنى فهم جزءه أو لازمه. الآن هل المطابقة تستند للأولى أم للثانية؟ للأولى. للأولى. فالمطابقة لما لم تستند إلا إلى الأولى اتفقوا على أنها وضعية لاستنادها لمقدمة مبنية على الوضع قطعا. بدون وضع لا يصح أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى هذا المعنى. والأخريان مستندتان إلى كلا المقدمتين، يعني الأولى لأنه لا يمكن فهم اللازم أو الجزء إلا بعد فهم المعنى المطابق الملزوم يعني. فمن نظر إلى استنادهما للأولى قال عندكم أنا عندي سقط، قال وضعيتان أيضا. ومن نظر إلى استنادهما للثانية قال إنهما عقليتان لاستنادهما إلى مقدمة منشأها العقل. إذن صار الخلاف ماذا؟ خلافا لفظي. لكن نلاحظ أنه اختيار كونهما وضعيتان هو اختيار المناطق، كونهما عقليتان اختيار أهل الأصول والبيان. لماذا؟ لأن الغرض مختلف. نعم تحرير النزاع يكون خلافا لفظيا، ولكن ننتبه لماذا قال أهل البيان وأهل الأصول أنهما عقليتان؟ لأنه نتحدث عن تصرف العقل، هناك تفاوت في درجات وضوح الدلالة، يعني كيف تعبر في علم البيان، كيف نعبر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. أقول زيد كريم ليس زيد بحر، أو زيد كالبحر، أو زيد كالبحر في الكرم، أو أقول مثلا طويل النجاد إلى آخر، يعني أو مثلا كثير الرماد. إذن نلاحظ هناك تفاوت في الوضوح الدلالة، لذلك اعتبروهما دلالتين ماذا؟ عقليتان. لماذا؟ لأنه انتقال من المعنى إلى الجزء ليس كالانتقال من المعنى إلى جزء الجزء، إلى جزء جزء الجزء، أو إلى اللازم، أو إلى لازم اللازم، أو إلى كذا. مفهوم؟ طيب. قال واللوازم ثلاثة، نرجع للمتن للشرح، معذرة نرجع للشرح. قال واللوازم ثلاثة. نعم من يسأل؟ طيب اسمح دنيا واخر. قال واللوازم ثلاثة، لازم ذهنا وخارجا. طيب قال واللوازم ثلاثة، لازم ذهنا وخارجا، أي في الذهن والخارج. عندما نقول ذهنا أي في التصور، ذهنا أي في التصور، وخارجا أي في نفس الأمر. قال كقابل العلم وصنعة الكتابة للإنسان. الإنسان طبعا على هذا القول بغض النظر عن مناقشة المثال، كلما تصورت معنى الإنسان تتصور في الذهن أنه ماذا؟ قابل لصنعة العلم والكتاب، وإن كان هذا لازم بين بالمعنى الأعم وفي الاعتداد به خلاف. وأيضا هل يوجد في الخارج، خارج الذهن، خارج الإدراك، إنسان وليس قابلا، لا أقول يتعلم ويكتب، يقبل التعلم والكتاب، هل هناك إنسان يخلو من هذه القابلية؟ لماذا؟ لأنها لازمة عن جزء من ماهيته وهو الناطقية. طيب نعم مثلا المجنون هو عنده هذه القابلية، ولكن عرض له خلل، لأنه لو فقد هذه القابلية يعني ليس بناطق، إذن فهو ليس بإنسان. إذن حتى المجنون أو الصبي هو إنسان، أنه نعم ليس ناطقا بالفعل ولكن ناطق بالقوة، يعني قابل لأن، يعني ما الفرق بين القرد والإنسان؟ القرد يمكن أن يعلم أشياء، وإنسان ربما إذا كان متخلف لا يمكن أن يتعلم الأشياء التي يتعلمها القرد، ولكن نقول هذا عاقل وهذا غير عاقل، يعني هذا عاقل يعني قابل لأن يتعقل، ماهيته تقبل من حيث هو إنسان. أما القرد مهما علمته يبقى دائما قرد، فماهيته لا تقبل. طيب كذا قلنا نحن معنى الإنسانية معنى متواطئ، لا يوجد فرد من أفراد إنسان أولى بالإنسانية من غيره، كلنا بشر، إنما الاختلاف بالخصوصيات، بالطول، بالعرض، بلون العينين، بالعلم، بالإيمان، بالكفر، بالإحسان إلى آخره، هذه كلها أمور عرضية. وليس المقصود أن الأنبياء كسائر البشر، هذا لا يقوله عاقل، إنما كيف تميز الأنبياء بأمور عرضية ليست جزءا من حقيقة الإنسان. طبعا هذا على كلام الفلاسفة، أما المتكلمون لا يرون أصلا أنه ماهية الإنسان مكونة من الحيوانية والناطقية، إنما يرون أنه كل الحوادث ماهيتها واحدة، حقائقها واحدة، الحجر والشجر والإنسان والثعلب كلها حقيقة واحدة، كلها حقيقة الحادث. إنما يتميز الإنسان عن الجماد مثلا بالناطقية، الناطقية ماذا يقولون؟ هذه عرض خاصة وليست جزء حقيقة. وهذا في ما عزاه العلامة العطار للشيخ اليوسي، نقله عنه، قال هذا هو مذهب المتكلمين. إذن ما ندرسه في المنطق من جنس وفصل هذا كله يتأتى على ماذا؟ على منهج الفلاسفة وليس على منهج المتكلمين. نعم، لذلك يعني هناك مسائل يظهر فيها الخلاف. أيضا المقولات، غالب ما يدرس في المقولات هو على منهج الفلاسفة وليس على منهج المتكلمين، فلذلك في كتب عالية نوعا ما أو في المواقف يبين لك الفرق في اصطلاح العرض بين المتكلمين وبين الفلاسفة وأقسامه وكذا، وما هو الوجودي والأمر الاعتباري إلى آخره. فهذا إذن هناك فرق أو فروق بين المتكلمين والفلاسفة. ننتبه. لا، اختلاف طريقة المنهج، المنهج الفلسفة هي البحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة البشرية. البحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة البشرية، هذا الفلسفة طبعا باصطلاحها الأول كما وضعه أهل اليونان. إذا تبحث في كل شيء، طبيعة، فيزياء، كيمياء، فلك، طب، إلهيات، رياضيات، كلها مباحث فلسفية. ثم بدأت العلوم تتفرع وتنفصل شيئا فشيئا عن الفلسفة، وصار لكل علم منهجه الخاص به، حتى صارت في العصور المتأخرة هي في نوع من أنواع التفكير. أما علم الكلام بحسب ما نشأ وبحسب ما يعرفه أربابه، علم الحجاج عن العقائد الدينية، هل يبحث مطلقا علم الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة اليقينية؟ إذن هذا هو. فإذن فبحث المتكلم في الجسم والجزء الذي لا يتجزأ وإبطال الصورة والهيولة وإبطال الصورة وإبطال قدم الحوادث وحديثه عن الحركة وحديثه عن المقولات، هو بحث ليس أصيلا، إنما تولد من حاجة. يعني مثلا لماذا يبطل المتكلم الهيولة والصورة؟ لأنه يقول أن القول بالهيولة والصورة سيؤدي إلى القول بقدم الحوادث، وهذا أمر باطل، فإذا يبطله. فعندما يبطله لابد أن يقدم تفسير، ما الذي سيقابل؟ سيقول بالجزء الذي لا يتجزأ، إذن سيذكر أدلته، سيتحدث عن الحركة، سيتحدث عن السكون، ما هو الحركة؟ هل الحركة عدم السكون أو السكون عدم الحركة أم هما أمران وجوديان؟ لاحظ، إذن فهمتم كيف يخرج النقاش والبحث. فهو ليس أصالة يبحث في ماهية الحركة والسكون، لا، إنما هو انتقل، يعني كله لتوظيف، لأجل توظيف، فهو ليس بحثا طبيعيا أصالة، إنما هو لغرض معين. طبعا هناك مسائل أصاب فيها الفلاسفة في الطبيعية قصدي، وهو مسائل أصاب فيها المتكلمون. نعم، مفهوم؟ لا، بدأت كل علم مثلا الفيزياء تستقل بمنهج، نعم، لأن المنهج العقلي في الفيزياء منهج عقيم، معنى عقيم يعني لا يؤدي إلى معرفة جديدة، سنستعمل الاستقراء، استعمل المنهج التجريبي، ملاحظة وفرضية وتجربة وقانون. أما المنهج العقلي كما كان يفعل أرسطو هذا لا يؤدي إلى معرفة جديدة، لا أقول أنه خطأ، لا يؤدي إلى معرفة جديدة. طيب ماذا قلنا؟ قلنا كقابل العلم وصنعة الكتابة للإنسان. قال ولازم خارجا فقط كسواد الغراب، أي كالسواد للغراب. طبعا قد يقال كلما أقول غراب ما الذي يخطر ببالك؟ عندما أقول لك غراب ما الذي يخطر ببالك؟ هل يمكن أن يخطر ببالك الطائر الغراب بدون السواد؟ إذن كيف هذا المثال؟ طيب نقول الظاهر والله أعلم أنه هذا بحسب تصور العرب لمفهوم الغراب، أن الغراب عندهم مثلا رمز للشؤم والبين وفراق الأحبة والأهل، فالعربي عندما يقول غراب يستحضر هذه المعاني. لماذا لا يستحضر معه السواد؟ لأنه يقول هذا أمر يشيب منه الغراب. إذن تصور ماذا؟ غراب أشيب، يعني هذا العرب يوجد من الغراب الأشيب. إذن طالما قالوا به فقطعا يمكن أن يفك في التصور، يمكن أن يفك السواد عن الغراب. أما نحن الآن بل ربما الغراب يرمز لي فيه معنى شؤم، ولكن ربما يرمز لمعنى السواد. إذن هذا ظاهر والله أعلم أنه يكون على كلامي أو على فهم العرب، وإلا يعني بل حتى يعني لو اعتدنا باللزوم العرفي ولاحظ أنه سيكون اللزوم بين بالمعنى الأخص. كلما خطر ببالك غراب إلا وتخيلت ماذا؟ السواد. طيب قال كسواد الغراب والزنجي، أيضا سواد الزنجي الرجل الأسود، رجل الأسود. قال ولازم ذهنا فقط كالبصر للعمى، أي كلزوم البصر للعمى، بناء على أن العمى ماذا؟ العمى هو عدم البصر. أما إن عرفناه تعريفا وجوديا كما هو منهج المتكلمين فلا يكون المثال صحيح، فلا يكون المثال صحيح. أو كلزوم الحركة للسكون، إن قلنا السكون هو عدم حركة. طيب إذا نقرأ قليلا كلام الشيخ العطار. واضح كلام العطار الظاهر أنه ليس فيه صعوبة. قوله هو اللوازم ثلاثة، نرجع في الصفحة التي صفحة 27. قوله هو اللوازم ثلاثة، وجدتم محل؟ نعم. قال شروع في تقسيم اللزوم إلى الأقسام المذكورة، وهي ذهنا وخارجا، ذهنا فقط، خارجا فقط، وبيان أن المراد منها عند المناطق هو اللزوم الذهني. لكن ما المقصود باللزوم الذهني؟ قال ثم إن اللزوم الذهني إما بين أو غير بين. إذن ما قصده باللزوم الذهني هنا؟ طيب نكمل. قال وبيان أن المراد منها عند المناطق هو اللزوم الذهني، أي اللزوم في الذهن. قال ثم إن اللزوم الذهني إما بين أو غير بين. هل اللزوم الذهني الذي قسمه هنا هو قصده المراد منها عند المناطق هو اللزوم الذهني؟ هل هو بنفس المعنى؟ لا. قال أي نوع من أنواع اللزوم الذهني. ثم إن اللزوم الذهني إما بين أو غير بين. طيب ما الفرق؟ إما أن يحتاج إلى واسطة في الإثبات أو لا. هل إدراكه يحتاج إلى واسطة إلى دليل أم لا؟ إن لم يحتاج بين، وإن احتاج غير بين. قال فغير البين ما يحتاج الجزم باللزوم فيه بعد تصور الملزوم واللازم إلى وسط. وسط وين؟ في الإدراك، في الإثبات. والوسط ما يقترن بقولنا لأنه، قال وذلك مثال هذا للزوم غير البين، وذلك كلزوم الحدوث للعالم. إذن هل بمجرد أن تتصور العالم تتصور أنه حادث؟ لا، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، ونقيم هذا الدليل نسميه دليل حدوث، حدوث الأعراض ثم ملازمة الأعراض الجوار، فيلزم منه حدوث الجوار، والعالم مكون من جواهر وأعراض، فالعالم حادث. إذن نحتاج ماذا؟ إلى إقامة الدليل. ولكن في نفس الأمر هل ينفك؟ لا، هنا نتحدث عن اللزوم في التصور في الإدراك. قال وذلك كلزوم الحدوث للعالم، فإن الجزم بلزوم الحدوث له يحتاج لوسط، وهو لأنه متغير مثلا. وأما البين، هذا واضح، غير البين لا نعتمده. وأما البين فهو ما لا يحتاج لذلك. والبين نقسمه إلى ماذا؟ إلى قسمين، بين بالمعنى العام وبين بالمعنى أخص. وأما البين فهو ما لا يحتاج لذلك، ثم تارة يكفي في الجزم باللزوم تصور الملزوم فقط، يعني تتصور الملزوم يخطر، لاحظ، تتصور الملزوم يخطر ببالك اللازم وتجزم، وليس يخطر اللازم فقط، لا، لابد من الحكم، لابد من الجزم. قال والجزم يعني حكم، يعني تصديق، وهو اللازم البين بالمعنى الأخص، كلزوم الزوجية للأربعة. إذا تصورت الأربعة تتصور الزوجية وتجزم بأن الزوجية لازمة للأربعة. قال والبصر للعمى، لأنه البصر أو العمى عدم البصر، هذا اللازم البين بالمعنى الأخص. وتارة، أي اللازم البين، وتارة يحتاج لتصور الطرفين، أعني الملزوم واللازم، يعني لابد من خطور الملزوم في الذهن وخطور اللازم، ثم بعد خطورهما ماذا يفعل؟ يصدق العقل بأنهما متلازمين. قال وذلك كلزوم صنعة الكتابة وقبول العلم للإنسان. إذن هما من اللزوم البين بالمعنى العام. قال فإن الجزم باللزوم بينهما يحتاج لتصور الطرفين، ويسمى لازما بينا بالمعنى الأعم. واضح؟ قوله كقابل العلم، ماذا قال؟ هذا لازم بين بالمعنى الأعم كما علم. إذن نقول هذا مبني على من يرى أنه يعتد في المنطق باللزوم البين بالمعنى الأعم، وعليه فلا اعتراض على كلام الرازي. أو نقول هذا مثال، والمناقشة في المثال ليست من دأبي المحصل. قوله خارجا فقط، أي لا ذهنا، يعني خارج دون الذهن، يعني في الخارج فقط دون التصور. قال كسواد الغراب وبياض الرومي وسواد الزنجي، فإن التلازم في هذه الأمثلة خارجي. لاحظ، قال وقد ينفك ذهنا، ولم يقل ينفك، قال وقد، إذن بمجرد انفكاكه، لأنه يعتد باللزوم البين بالمعنى أخص، وإلا إن كان يعتد باللزوم البين بالمعنى لا ينفك. قال وقد ينفك ذهنا كتصور غراب أبيض ورومي أسود وزنجي أبيض. تصور يمكن نعم الإشكال، شخص تعرفه زنجي تصوره بلون أبيض، ما الإشكال في ذلك؟ يمكن أو لا يمكن؟ تخيل، تخيل. لا، أصلا هناك من يقوم بعمليات فيصير أبيض، ما الإشكال؟ زنجي يعني لونه أسود، أكيد ولي أبيض، كان زنجي تضرب من أجل ولي أبيض. إذن المقصود هو أن ماذا في الذهن. قال وقوله هو لازم ذهنا فقط، أي لا خارجا. إذن هذه هي ثلاثة. طيب الآن قوله كالبصر للعمى مثال، هو قال ولازم ذهنا فقط كالبصر للعمى، أي كلزوم البصر يعني البصر لازم والعمى ملزوم. طيب قال فإنه يلزم من تصور معنى العمى، معنى البصر، ذهنا، مع أن بينهما معاندة في الخارج، يعني لا شيء من الأعمى ببصير ولا شيء من البصير بأعمى. ف فقد استفدت أن النسبة بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي إنما هو التباين الجزئي. ما معنى التباين الجزئي؟ أعني العموم والخصوص الوجهي. إذن لماذا؟ قال فقد استفدت أن النسبة بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي العموم والخصوص الوجهي، يعني يجتمعان فيما هو لازم ذهنا وخارجا معا، وينفرد الذهن بلزوم العمى البصر للعمى، وينفرد الخارج بلزوم السواد للغراب. وهذا هو معنى عموم الخصوص الوجه، أليس كذلك؟ قال فما وقع في الحاشية هنا ظهر حاشية الدلجي وتبعه غيره من أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق والذهن هو الأعمى، هذا صحيح؟ لا، لأنه قد يكون في الخارج فقط، فكيف سيكون الذهن أعم؟ والذهن هو الأعم ذهول عن كلام الشارع، أي عن كلام الشيخ الإسلام زكريا. قال فإنه قيد قسمين بقيد فقط، لأنه قال فقط، لم يقل لازم في الذهن وسكت، ولازم في الخارج وسكت، قال لازم في الخارج فقط أي ليس ذهنا، ولازم في الذهن فقط أي ليس خارجا، فيحصل تبين العموم والخصوص الوجه. قال فإنه قيد قسمين بقيد فقط وأطلق الثالث. وقولهم في توجيه دعوى العموم والخصوص المطلق لأنه كلما تحقق اللزوم الخارجي في سواد الغراب مثلا مع عدم تحققه ذهنا، يعني هذا دليلهما أنه كلما تحقق اللزوم الخارجي في سواد الغراب مثلا مع عدم تحققه ذهنا. والعجب من البعض أنه بعد أن تابع المحشي في دعوى العموم المطلق اعترف بانفكاك الخارج عن الذهن، يعني أراد أن يبين أنه كلامهم ماذا فيه خلل. إذن طالما قال بالانفكاك هل يصح العموم والخصوص المطلق؟ لا، حيث قال عند قول الشارح كالسواد للغراب والزنجي إلى آخره إنما لم يكن ذهنيا أيضا لأن العقل لا يحيل غرابا أبيض، فهذا أي كلامهم مما يبطله المقدمة القائلة كلما تحقق اللزوم الخارجي تحقق الذهن التي هي يعني هذه التي هي مبنى العموم والخصوص المطلق. إذن كلامهم ماذا؟ خطأ، إنما هو ماذا؟ عموم وخصوص وجه. كيف نعلم ذلك؟ بقوله فقط، فيتفقان أو يجتمعان في اللازم الذي يكون في الذهن والخارج معا، ويفترق اللزوم الذهني في اللزوم الذهني فقط، ويفترق اللزوم الخارجي في اللزوم الخارجي فقط. وقد ضرب الأمثلة، مفهوم؟ طيب ماذا قال بعد ذلك؟ كما ذكره المصنف كغيره والمعتبر، معذرة، والمعتبر والمعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني. طيب أي لزوم ذهني؟ نوع من أنواعه وهو اللزوم بين بالمعنى الأخص، أو نرجع الكلام الذي يكون هناك لزوم في التصور بغض النظر صاحبه لزوم في الخارج أو لا، يعني أراد أن يقول اللازم الذي يكون لازم في الخارج فقط لا اعتلال به عند المناطق، إنما الذي يعتد به ماذا؟ اللزوم في الذهن بغض النظر كان لزوما في الذهن فقط أو لزوما في الذهن والخارج معا، هذا قصده باللزوم الذهن. قال كما ذكره المصنف كغيره، لماذا؟ قال لأن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا، يعني لو جعلنا أنه لابد من اللزوم الخارجي حتى يعتد بالدلالة الالتزامية، لأن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه. لماذا؟ لأنه يلزم من بطلان الشرط بطلان المشروط، وهل هو صحيح؟ لا. قال لأن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه. لماذا؟ لامتناع تحقق الشرط بدون المشروط بدون الشرط، واللازم باطل فكذا الملزوم. لماذا؟ قال لأن العدم، سيعلل لدعواه، لأن العدم كالعمى، ولكن هل هو عدم مطلق أم عدم مقيد؟ عدم مقيد، عدم البصر وليس عدم، عدم البصر. قال لأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر، إذا نفهم منه أنه تقابل العمى والبصر هو تقابل الملكة وعدمها، يدل على الملكة كالبصر التزاما. لماذا؟ لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصير، أو عدم البصر، مع أن بينهم معاندة في الخارج. إذن لو كان اللزوم الخارجي شرطا لما تحقق دلالة الالتزام، في حين هنا تحقق في لزوم البصر للعمى. فإذا نلاحظ أنه اللازم باطل فيبطل الملزوم، وهو أن يكون اللزوم الخارجي شرطا. فثبت ماذا؟ أنه في اللزوم في الدلالة الالتزامية لا نعتد إلا باللزوم الذهني، سواء لازمه لزوم خارجي أو لا. مفهوم الكلام أم لا؟ يعني أقام دليلا، هذا هو المقصود. الشيخ زكريا الأنصاري قال لا نعتد بالمنطق إلا باللزوم الذهني، يعني لابد أن يكون هناك لزوم في التصور بغض النظر كان معه لزوم في الخارج أو لا. قال أما اللازم في الخارج فقط كلزوم السواد للغراب والسواد للزنجي فلا نعتد به في المنطق. لماذا؟ قال لأنه لو كان اللزوم الخارجي شرطا ماذا؟ يلزم من عدم الشرط، يعني يلزم من عدم تحقق اللزوم الخارجي عدم تحقق الدلالة الالتزامية، في حين أننا نرى مثال تحققت فيه الدلالة الالتزامية ولا يوجد فيه لزوم خارجي. ما هذا المثال؟ لزوم البصر للعمى. لزوم البصر للعمى فيه لزوم، ولكن ماذا؟ ولا يوجد فيه لزوم خارجي. فإذا شرطية اللزوم الخارجي باطلة، لأنه لو اعتدنا بها لما كان هناك التزام في هذا المثال. فهمتم؟ طيب غراب سواد الغراب إذا اختل يوجد لزوم مثال لزوم البصر للعمى. البصر للعمى يعني لا يمكن أن يضرب مثال بلزوم الزوجية الأربعة، لأنه هذا ماذا؟ لزوم في الذهن والخارج، فلا يفيد. طيب طيب ماذا بعد ذلك؟ ننظر في كلامي، هو ماذا قال الشارح؟ قال لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصير، هذا ليبين أنه من تقابل الملك وعدمه. ننظر في حاشية الشيخ العطار، قوله لأن العمى عدم البصر، صفحة 29، لأن العمى عدم البصر. قال لا يقال، هذا المثال المشهور أو الاعتراض المشهور، آذرتنا، لا يقال دلالة العمى على البصر تضمن، يعني لا يعترض بمثل هذا الاعتراض، وهذا الاعتراض مشهور. قال إذ العمى هو عدم البصر، يعني تعليل لهذا القيل، تعليل لماذا؟ لهذا القيل. إذ العمى هو عدم البصر فيكون البصر جزءا من مفهومه، إذن لا يقال ذلك لأن كذا وكذا. لماذا لا يقال؟ لأننا نقول، يعني في جواب هذا القيل، فهمتم؟ يعني لا يعترض بمثل هذا الاعتراض، لأننا نقول معنى العمى هو عدم، هو العدم، لا مطلقا، هو العدم المضاف إلى البصر، وهو أي البصر، وهو أي البصر خارج عن مفهومه، خارج عن مفهوم العمى. قالوا في الحاشية البصر الذي هو قيد خارج عنه، طالما هو قيد فيكون خارجا عن المقيد. قال وفيه إجمال، انتهى يعني انتهى النقل. قال وفيه إجمال، وفيه إجمال، قال وفيه إجمال إذ يحتمل أنه ليس جزءا منه أو من مفهومه. قال وفيه إجمال إذ يحتمل أنه ليس جزءا منه، أي ليس البصر جزءا من العمى وليس جزءا من مفهومه. فقد قال في شرح المطالع، من الذي قال؟ القطب الرازي في قسم التصديقات، فرق ما بين، فما أظن ما زايدة، أظن هناك ما زايدة، فرق ما فرق ما بين جزء الشيء وجزء مفهومه. هناك فرق بين جزء الشيء وجزء المفهوم، أن جزء الشيء أي من المصدق، وجزء المفهوم أي في الماهية أو في الذي يفهم منه. قال فإن البصر ليس جزءا من العمى، وإلا لم يتحقق إلا بعد تحققه، وهذا هو حقيقة الجزء، أنه يتوقف تحقق الكل على تحقق أجزائه. فلو كان البصر جزءا من العمى لما تحقق العمى حتى يتحقق البصر، وهذا غير صحيح. وإلا لم يتحقق إلا بعد تحققه. قال بل هو جزء مفهومه، إنما البصر جزء من مفهوم العمى. إذن لاحظ، قال هو، هل هو قال خارج ماذا قال؟ جزء، قال جزء، بل هو جزء مفهومه حيث لم يمكن تعقله. ما معنى جزء مفهومه؟ هل يعني داخل ماذا قال؟ حيث لم يمكن تعقله إلا مضافا إليه، أي لا يمكن تعقله إلا بنسبته، لا يمكن تعقل العمى إلا بنسبته للبصر، إلا بإضافته الكذا. هذا، وكان العلامة الشهير بمير صدرة، مير صدرة المقصود به الدشتكي، مير صدرة الدشتكي أو الدشتكي، وهو عصري للمحقق الدواني. وهذا الشعر المير صدرة الدشتكي، وليس الملا صدرة الشيرازي، لا، المير صدر الدشتكي، وهو أمير ومن آل البيت. نعم شيخ، لكن المقصود هنا من؟ المير صدر، أي المير صدر الدشتكي، وهذا إيراني وعصري للمحقق الدواني، واشتهر بردوده على العلامة الدواني، لأنه هناك كتاب اسمه تجريد العقائد للنصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي تجريد، هذا له شرح قديم، وهو شرح قديم، وهو شرح للأصفهاني، وعليه حاشية سيد الشريف. وهناك شرح جديد، وهو الشيخ علي القوشجي. الشرح الجديد لمن؟ القديم والجديد كلاهما لعلماء من أهل السنة. لكن على شرح القوشجي على التجريد وضعت حواشي، العلامة الدواني وضع حاشي، وذكر بعض المسائل. من رد عليه؟ هذا الدشتكي، فوضع حاشية أخرى فرد عليه. فهكذا فتسمى هذه الطبقات الجلالية والصدرية، طبقات الجلالية نسبة لجلال الدين الدواني، والصدرية هذا صدر الدشتكي. ولهم نزاع يعني مشهور في مسألة الجواب عن مغلظة الجذر الأصم، هذه قررتها لكم مرة، الجذر الأصم، عندما أقول لك ما سأقوله لك غدا كاذب، أو ما سأقوله لك غدا صادق، كل ما سأقوله لك غدا صادق، يمكن أن تقرر بأي وجه. في الغد أتيك ما قلته لك بالأمس كان كاذبا، ويلزم من تصديق هذه التكذيب هذه، ويلزم من تصديق هذه التكذيب هذه، فيجتمع الصدق والكذب. أو أقول مثلا رجل ينصح النساء، قل لها إياك أن تستمعي لكلام رجل، فإذا صدقته سيلزمها أن تكذب. لا أحسن، فهم؟ إذن هي في حق أمر، هي لو نبحث عن جذورها هي تسمى مغالظة جزيرة كريت. جزيرة كريت هي موجودة فيما قبل اليونان، مغالظة جزيرة كريت. مغالطة جزيرة كريت هي قرية من جزيرة من الجزر في اليونان اسمها كريت. قالوا أنه أحد أهل كريت قال كل أهل كريت كذابون، وهو من جزيرة كريت. هذه تسمى مغالطة جزيرة كريت. طبعا تقرر في المنطق الحديث أنها مغالطة. هذه ذكرها السعد التفتزاني في شرح المقاصد في مسألة الحسن والقبح في إيرادات على أن الحسن والقبح ليس بعقل، فذكر هذه قال وأنا أسميها بالجذر الأصم، هو سماها بالجذر الأصم، لم يعني أورد جوابا ولم يرتضيه، قال وفي هذا الجواب فيه شيء. فتهافت العلماء على الجواب عن هذه المغلطة، منهم المحقق الدوام وجوابه متقن ومحرم، لكن من اعترض عليه الصدر الدشتك فله أيضا أجوبة أخرى في يعني أجاب بجواب آخر ورد على كلام الدواني والدواني رد عليه وهكذا في هذه المسألة. وهذه الرسائل موجودة، رسائل بين الصدر الدشتكي وجلال الدين الدواني. طبعا عندما أقول شرح التجريد وحواشي هذا فيه أشياء أعلى من شرح المواقف وشرح المقاصد، نعم، فهو ليس من الكتب المدرسة، لا أظن أنه يدرس في مكان، ولكن هو يعتبر كتب المنتهية جدا يعني كسلم العلوم وحواشي، نعم. طيب إذن ليس الملا صدر شيرازية، انتبه. قال وكان العلامة الشهيرة، إذن هو علامة شيئاً أم أبين، وإن كان رافضياً ولكنه علامة، لاحظ. وكان العلامة الشهير بمير صدر، بمير صدر استند لما نقلناه عن شرح المطالع فقال إن البصر جزء مفهوم خارج عن الما صدق، يعني هو جزء من المفهوم ولكنه خارج عن الما صدق، لأن العمى العدم والنسبة والبصر، فتكون دلالة العمى على البصر تضمنية لا التزامية. لاحظ ماذا قرر، أنها تضمنية. واضح الكلام أم لا؟ نعم، هو ليس جزءا من المصدق ولكنه جزء من المفهوم. طيب وقد يقال، لكن هذا خلاف مشهور، كيف يمكن أن نجيب؟ وقد يقال إن المراد بالجزئية بحسب المفهوم، هو جزء بحسب المفهوم، ما قصدك؟ أن يكون تعقل مفهوم أحدهما لا يتصور بدون مفهوم الآخر. إذن لاحظ، فعرف الجزئية بمعنى آخر غير المشهور عندنا، فليس الجزء بمعنى يدخل في المفهوم، لا، الجزء بمعنى ماذا؟ الجزئية، لا يمكن تعقله إلا بتعقل الآخر. فتلاحظ أنه أراد أن يحل الإشكال بحسب مفهوم أن يكون تعقل مفهوم أحدهما لا يتصور بدون مفهوم الآخر، فتوقف تصور العمى على البصر ظاهر لا يمكن إنكاره، وأما كونه جزءا فممنوع. لماذا؟ لأن تصور المعنى المطابق للفعل، معنى المطابق للفعل، ما هو المعنى المطابق للفعل؟ قال موقوف على تصور الفعل. لماذا؟ لأن النسبة مأخوذة في معناه. طيب ما هو المعنى المطابق للفعل؟ المعنى المطابق للفعل عندما أقول لك فعل، فعل فعل حدث وزمن، هاي حدث وزمن منسوب إلى فعل مبهم، هذا المعنى المطابق. ضرب، معنى ضرب، حدث وزمن حصل في الزمن الماضي ولكن حصل من فاعل، من ضار، أليس كذلك؟ نعم. طيب لأن تصور المعنى المطابق للفعل موقوف على تصور الفعل، لكن فعل مبهمة. لماذا؟ لأن النسبة مأخوذة في معناه، أن حدث وزمن وهذا الحدث منسوب، فطالما هناك نسبة لابد ماذا من تصور؟ النسبة تكون إلا بين أمرين، فلا تتصور نسبة حتى تتصور ما الأمرين اللذين بينهما نسبة، لأن النسبة مأخوذة في معناه، وتصور النسبة موقوف على تصور الطرفين، واضح أم لا؟ طيب هل الآن داخل، هل الفعل داخل عن معنى الفعل أو خارج؟ خارج. لاحظ هناك فرق إذن بين معنى الفعل وبين المعنى المطابق للفعل. أنت لا يمكن أن تفهم الفعل إلا بفعل، ولكن مدلول الفعل ما هو؟ حدث وزمن فقط، ولا يدخل الفعل فيه. قال ماذا؟ والفاعل خارج عن معنى الفعل اتفاقا، فدلالته عليه التزام. إذن أراد ماذا؟ أن يبين أنه أخذ الفاعل في مفهوم الفعل وهو ليس جزءا من مفهومه، فأيضا يكون البصر جزءا من مفهوم العمى وليس داخلا في مفهومه. فهمتم وجه المقارنة أم لا؟ نعم. ماذا قال بعد ذلك؟ لا يقال أن فهم البصر متقدم على فهم العمى. لماذا؟ نحن نقول ماذا؟ العمى عدم البصر. ما الذي تتصوره قبله؟ البصر. طيب، لا يقال أن فهم البصر متقدم على فهم العمى، فكيف تكون دلالة العمى على البصر التزامي؟ الأصل فيه ماذا؟ ننتقل من الملزوم إلى اللازم، وليس من اللازم إلى الملزوم. وأخذ في مفهوم العمى ماذا؟ البصر، فلا بد من تصور البصر قبل ذلك. قال لا يقال هذا، لا يقال إن فهم البصر متقدم على فهم العمى، فكيف تكون دلالة العمى على البصر التزامية، مع أن الواجب تأخير تلك الدلالة عن المطابقة، أي تأخير دلالة التزامية عن المطابقة لكونها تابعة لها. نحن نعلم أنه لماذا نقول المطابقة لازمة للالتزام؟ لأن الالتزام تابع، نفهم ملزوم ثم ننتقل للازم. طيب ما الجواب؟ لأننا نقول صرح السيد، من السيد؟ الشريف، في حاشية المطالع بأن فهم المدلول الالتزامي قد يكون متقدما على فهم المسمى كالملكات بالقياس إلى عدماته، كما يكون في فهم الملكات بقياس إلى عدماته، يعني إلى ما سلبت عنه الحركة والسكون، الموت والحياة، على من يعرفه بتعريف الملكة وعدمه. يعني قال يمكن أن يكون ذلك، لا إشكال. طيب إذن متى يكون فهم المدلول الالتزامي متقدما على فهم المدلول المطابقي؟ في الملكات وعدمه فقط. أما الأصل فيه لا. واضح أم لا؟ طيب هناك كلام جميل للعلامة العطار نقرأه. طبعا في فوائد كلام العطار، في فوائد وتحقيقات ونقول جميلة جدا. قوله مع أن بينهما قال أي البصر والعمى معاندة في الخارج، فهما متقابلان تقابل العدمة والملك عند من؟ عند الحكمة أي الفلاسفة، وتقابل الضدين عند المتكلم. لماذا؟ لأنه سيعرف العمى بوصف وجودي والبصر وصف وجودي، كالحركة والسكون، كالموت والحياة، فلا يقول البصر أو العمى عدم البصر، ولا يقول الحركة السكون عدم الحركة، ولا يقول الموت عدم الحياة. تذييل، نقرأ هذا التذييل. ها هنا مغالطة مشهورة، الآن سيذكر مغالطة، صرح بداية أنها مغالطة. قال تذييل، ها هنا مغالطة مشهورة، وهي أن اللزوم لا تحقق له، يعني لا يوجد لزوم، وسيذكر صاحب هذه المغالطة دليلا على كلامه. قال ها هنا مغالطة مشهورة، وهي أن اللزوم لا تحقق له. طيب كيف ذلك؟ قال فإن الأمرين اللذين بينهما تلازم، أمران بينهما تلازم، إما أن يجوز انفكاك ذلك اللزوم بينهما في الواقع أو لا، هذا اللزوم بينهما إما أن يجوز أن ينفك في نفس الأمر أو لا. والأول، إن جوزنا الانفكاك، والأول يعني تجويز انفكاك اللزوم بين الأمرين، والأول يستلزم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم. وإذا جوزنا ذلك، قال وهو ينفي اللزوم بينهما، إذا جاز لم يعد هناك لزوم. إذن لابد ماذا؟ أن نقول لا، وقال فإن الأمرين اللذين بينهما تلازم، إما أن يجوز الانفكاك ذلك اللزوم بينهما في الواقع أو لا. إذن لابد أن نختار ماذا؟ لا يجوز انفكاك. والثاني يستلزم التسلسل. كيف ذلك؟ إذ ينقل الكلام إلى لزومه، فإن جاز انفكاكه عنه في نفس الأمر انتفى اللزوم، فجاز انفكاك اللازم عن الملزوم فيها، وإن امتنع كان لازما للملزوم فيها، وهكذا. إذا ماذا سيلزم؟ التسلسل. يعني إما تجوز جواز الانفكاك فتنفي اللزوم أو تقع في التسلسل. قال ولا مجال، يعني ولا يمكن الجواب، ولا مجال يعني ولا يمكن الجواب، ولا مجال للقول بأن لزوم اللزوم نفس اللزوم. لا تقول ذلك، تقوليش أن لزوم اللزوم هو نفسه نفس اللزوم. لماذا؟ لأنه نسبة، لأن اللزوم يعني لأنه نسبة بين اللزوم والطرفين، فيكون مغايرا لطرفين، أنه لابد من المغايرة بين اللزوم والطرفين، لا يكون نفس اللزوم. فتتسلسل الملزومات، فتتسلسل اللزومات المتحققة في نفس الأمر. واضح الجواب؟ واضح تقرير الشبهة أم لا؟ سيدي التسلسل ما هو، طيب أمران بينهما لزوم، إما يجوز انفكاك هذا اللزوم أو لا يجوز، ماذا تختار؟ الأصل لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز انفكاك اللزوم بين أمرين. طيب هذا اللزوم الذي لا يجوز أن ينفك ماذا؟ ماذا نقول فيه؟ علاقة لزومية. ها؟ كيف يلزم التسلسل؟ عدم الانفكاك كيف يلزم القول؟ ماذا؟ إذا انفك يلزم التسلسل. لا لا ليس إذا انفك، لا لا، على القول بعدم الانفكاك يلزم التسلسل، وليس على القول بالانفكاك يلزم التسلسل. أمران بينهما لزوم في نفس الأمر. قال إن جوزنا انفكاك هذا اللزوم فلا يكون هناك لزوم أصلا، فيتم المدعى. الآن إن قال أولى، ما معنى أولى؟ أي لا يجوز انفكاك ذلك اللزوم بينهما في الواقع. جميل أم لا؟ طيب قال وإن امتنع، لاحظ لا يوجد عندك كتاب، وإن امتنع قال كان لازما للملزوم فيها. هذا الامتناع ان امتنع، ما معنى امتنع؟ ماذا امتنع؟ اللزوم، امتنع الانفكاك، ليس امتنع، امتنع انفكاك في نفس الامر. ماذا قال؟ اذا امتنع كان ماذا؟ كان لازما لماذا؟ للملزوم فيها. طيب ما معنى وهكذا؟ وهذا اللزوم الجديد هل هو يمكن أن ينفك أو لا؟ فإن أمكن بطل اللزوم، وإن لم يمكن كان لازم لهم، فيلزم ماذا؟ إما تقول لا يوجد لزوم أو تقول بالتسلسل. لكن هو ماذا الجواب؟ قال ولا يقال، وين لا يقال؟ لا قبل أجيب، قبل أجيب، ولا مجال، أحسن، ولا مجال القول. طيب يمكن أن نقول هذا لزوم اللزوم هو نفس هو اللزوم، أو قال ولا مجال للقول بأن لزوم اللزوم نفس اللزوم. لماذا؟ لماذا لا نقول ذلك؟ قال لأنه نسبة، اللزوم يكون نسبة بين طرفين، فلا بد من المغاير، لأنه هو لازم للازم. نعم. وأجيب لا، ولا مجال القول بأن لزوم اللزوم نفس اللزوم لأنه نسبة بين اللزوم والطرفين، فيكون مغايرا لطرفيه، فتتسلسل اللزومات المتحققة في نفس الأمر. وأجيب بأجوبة منها. طيب منها استحالة هذا التسلسل لكونه، منع استحالة هذا التسلسل لكونه في الأمور الاعتبارية. إذن هل هو تسلسل موجود؟ إنما أمور التسلسل في الأمور الاعتبارية، والتسلسل في الأمور الاعتبارية لا استحالة فيه، لأنها تنقطع بانقطاع المعتبر. نعم دور التسلسل مش منقطع في الأمور الاعتبارية، لا إشكال. نعم تنقطع بانقطاع، نعم باعتبار المعتبر. نعم. قال ولا استحالة فيه. لماذا لا استحالة تسلسل في الأمور الاعتبارية؟ إذ وجود تلك اللزومات في الواقع ليس إلا بوجود ما تنتزع هي منه، يعني هناك من انتزع هذه الصور، لا بصور متغايرة، فلم يلزم تحقق اللزومات الغير مشاهدة في الواقع، إنما هو ينقطع بانقطاع ماذا؟ المعتبر. هل واضح الجواب أم لا؟ يعني نلتزم أنه تسلسل لكنه تسلسل في الأمور الاعتبارية، فالاستحالة فيه، فلا يلزم منه وجود ما لا نهاية له في الواقع. واضح الجواب أم لا؟ هذا الجواب الأول. ننتبه إذن في الجواب الثاني، ومنها أن ما ذكرتم، ما معنى أن ما ذكرتم؟ الدليل، الدليل. ومنها أن ما ذكرتم إن استلزم المطلوب تحقق اللزوم وهو خلاف مدعاكم، وإن لم يستلزم فلا محذور. من يشرح هذا الكلام؟ كيف ذلك؟ خاطر يلزم من كلامكم عدم اللزوم. نعم، لأنهم ماذا قالوا؟ لاحظ، قال دليلهم ماذا؟ أن استلزم، إن استلزم، وهي أن اللزوم لا تحقق له. قال إما أن يجوز انفكاك ذلك أو لا، والأول يستلزم. لاحظ على كلامهم، قال والأول يستلزم، فإذا تم مدعاه يعني تم الاستلزام، فتكونوا قد أثبتتم أن هناك لزوم، وإلا وإذا بطل مدعاك فلا يضر. فهمتم الجواب أم لا؟ يعني هو أقام دليلا على لو تم للزمكم كذا، يعني للزمكم عدم وجود لزوم في نفس الأمر، إذن هو يستعمل لزوم. إذن ما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا جواب ماذا؟ إلزام. هذا جواب ماذا؟ إلزام. طيب، في حقيقة الأمر هي مغالطة، يعني سفسطة، والعلماء منعوا من مناظرة السفسطائيين. لماذا؟ لأنهم لا يلتزمون بشيء، لأنه لاحظ الجواب الذي ذكره الشيخ العطار يمكن الجواب عنه، كيف ذلك؟ هو قال لو تم مدعاكم لأثبتتم اللزوم. لا، قد يقال نحن لا نقول باللزوم، إنما أقمنا دليل على قولكم بوجود اللزوم فلا يلزمنا، سلمنا جدل. فإذاك وقلنا هذا جواب ماذا؟ إلزامي وليس بجواب تحقيقي. لذلك الأصل فيه السفسطائي، لا تقول مثلا أنت السفسطائي مثلا يجوز الجمع بين النقيضين، يقول لك أنه الجمع بين النقيضين جائز، تقول له هو يلزم كذا كذا، قد يقال لك أنا ألتزم ذلك، ما الإشكال؟ إذن كيف ستلزمه؟ إذن لابد من أرضية مشتركة حتى يصح. لذلك العلماء منعوا من مناظرة السفسطائيين. إذن هذه سفسطة، فهمتم أم لا؟ لأنه يعني هو ألزمه، نقول لا يلزمنا ذلك، إنما لو سلمنا بوجود اللزوم لكان كذا وكذا يلزمه أنتم، ونحن لا يلزمه. فهمتم؟ طيب، قالوا إن لم يستلزم فلا محذور، وقد تقرر هذه الشبهة بغير ما ذكر كالجواب عنها، أي كأن الجواب أيضا يمكن أن يقرر بطريقة أخرى. هذا كلام الشيخ العطار. الآن سيدخل في مبحث تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وهذا يعني تقسيم لللفظ، اللفظ إما مفرد وإما مركب. ما هو المفرد؟ الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب الذي يدل جزء لفظه على جزء معناه، دلالة مقصودة إلى آخره، سنأتي إلى تفصيل ذلك. قال ثم اللفظ المفرد، لا، ثم اللفظ الدال، ثم اللفظ الدال، أي اللفظ الدال بالوضع، إما مفرد وهو الذي لا يراد، لاحظ قال الذي لا يراد، قال وهو الذي لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه، ماذا شرح الشارح؟ قال بأن لا يكون له جزء، يعني هذا يصدق بأن لا يكون له جزء أصلا، كقاء علما، شخص تسميه بقاء، إذا اسمه قاء، هذا اللفظ قاء، هل له جزء؟ فإذا لم يكن له جزء قطعا لا يدل جزءه، يصدق عليه أنه لا يدل جزءه على جزء معنى، لأنه ليس له جزء، لأن القضية السالبة لا تستدعي وجود الموضوع. أو يكون له جزء لا معنى له، يمكن أن يكون له جزء ولكن هذا جزء ماذا؟ لا معنى له. قال كالإنسان، أي كلفظ الإنسان، الألف من إنسان، هل تدل على معنى؟ لا. قال أو له جزء ذو معنى، يعني هذا اللفظ له جزء وهذا جزء له معنى، ولكن لا يدل عليه، يعني لا يدل على جزء المعنى الموضوع له هذا اللفظ. قال كعبد الله علما، شخص أسميته به يا عبد الله، طيب لماذا؟ قال لأن المراد ذاته، ما معنى ذاته؟ يعني شخصه، لا العبودية والذات الواجب الوجود، لأنه يعني عندما نقول ما المقصود بعبد الله علما، أي صار هذا اللفظ علما على هذا الشخص، فلم ينظر فيه لكونه عبد لله أو لغير الله سبحانه وتعالى، إذن يدل على معنى ولكن لا ليس غير مقصود على كلامه، هذا المعنى ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، ويدل على معنى، يعني هو جرى على التقسيم الرباعي، يعني هذا القسم الثالث اللفظ له جزء ويدل على جزء من ولا له جزء ولكن لا يدل على جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، الرابع له جزء ويدل على جزء من المعنى الموضوع له اللفظ ولكن دلالة غير مقصود. قال أو له جزء ذو معنى دال لكن لا يكون مرادا، وهذا المقصود دلالة مقصودة. قال كالحيوان الناطق علما لإنسان، لماذا؟ لأن المراد ذاته لا الحيوانية والناطقية. هناك قلم أشرح المسألة، نعم. إذن قال لأن المراد ذاته، أي ذات الشخص، شخصه لا الحيوانية والناطقية. طيب إذن هذا هو التقسيم الرباعي للمفرد، إما أن يكون اللفظ لا جزء له، أو يكون له جزء ولكن لا معنى له، أو يكون جزء له معنى ولكن لا يدل على جزء من المعنى الموضوع له اللفظ، والقسم الرابع أن يكون له جزء، اللفظ له جزء ويدل على جزء من المعنى الموضوع له اللفظ ولكن دلالة غير مقصود. والتحقيق أنه لا فرق عندما نجعل عبد الله عالما والحيوان الناطق عالما، لا فرق بينهما، لأنه اللفظ إذا صار عالما انسلخ عن معناه الأصل وصار نسيا منسيا. واضح أم لا؟ نعم. ماذا بعد ذلك؟ وإما مؤلف، طبعا على هناك من جعل المؤلف بمعنى المركب وهناك من جعل المركب غير معنى المؤلف، فتكون هناك نسبة بينهم. قال وإما مؤلف وهو الذي لا يكون كذلك، إذن ما معنى لا يكون كذلك؟ قال بأن يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه. قال كرامي الحجارة، عندما أقول رامي الحجارة ما هو المعنى الموضوع له رامي الحجارة؟ ذات ثبت لها الرمي وهي ترمي الحجارة. عندما أقول رامي هل هذا اللفظ يمثل جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ أم لا؟ نعم، فهو لفظ مؤلف ويقال أيضا مركب. قال كرامي الحجارة، لماذا؟ لأن الرامي مراد الدلالة على ذات ثبت لها الرمي، والحجارة مرادة الدلالة على جسم معين، وهما يمثلان جزءا من المعنى الموضوع له رامي الحجارة. طيب لماذا قدم المفرد على المركب؟ وقدم المفرد على المؤلف لأنه مقدم طبعا. لماذا مقدم طبعا؟ لأنه جزء. المركب سيكون من مفردات من أجزاء. قال لأنه مقدم طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبع. هذا تعليل أول. ولأن قيوده عدمية. ما هو المركب؟ لأنه قال ما ليس كذلك. إذن لابد من تصور معنى المفرد ثم تتصور المركب بأنه ما ليس كذلك، فلابد من تقدم المفرد على المركب. قال وقدم المفرد على المؤلف. نعم. قيود العدمية للمفرد. انا فهمت ما تقصد. يعني نحن نقول ماذا؟ المركب. لا، لو قلنا المركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه تكون قيوده وجودي، ثم نقول ماذا؟ المفرد ما لا يدل جزء، فقدمنا الثبوت على السلب. يصح. ولكن هو ماذا قال هنا؟ المفرد أعطاه تعريفا ثم قال المركب ما ليس كذلك. فانتبه، المرحلة مختلفة، كلاهما صحيح. فهمت؟ ما قال المركب هو ماذا؟ قال ما ليس كذلك. إذن لابد أن تتعقل المفرد حتى تصح أن يكون ما ليس كذلك. فهمتم؟ نعم. لو عرف المركب الذي يدل جزء لفظي على كذا كذا والمفرد ما لا يدل، نقول يقدم المركب على المفرد لأن المركب قيوده وجودية والآخر قيوده عدمية. هذا واضح. ولكنه لم يذكر تعريف المركب، قال ما هو المركب؟ ما ليس بمفرد. إذن ما الذي أتصوره قبل؟ المفرد. نعم، القيود في المفرد عدمي، ولكن رغم ذلك هو مقدم على المركب لأنه لم يذكر تعريف المركب، إنما قال المركب يفهم بعد فهم المفرد. هذا من العدم والملك. نعم. يصح أن يكون حتى التوجيه مقدم من المفهوم العدم قبل المفهوم الثبوت باعتبار أن العدم قبل الوجود. لا يكون العدم قبل الوجود. الوجود يكون بعد عنه. الإشكال هو في التعقل. تعقل، تتعقل الشيء ثم تسلبه. لكن هو يعني تلاحظ أنه بخلاف صنيع صاحب السلم. هذا قصد صاحب السلم. ماذا؟ ما الذي بدأ؟ عرف المركب ثم قال لماذا قدم المركب؟ قال لأن قيوده وجودي. لكن هنا صنيع أنه قال والمركب ما ليس كذلك. يعني أنا ما معنى ما ليس كذلك؟ يعني بغض النظر ما هو المفرد، هل قيوده عدمية أو لابد أن أتصوره قبل ذلك حتى يصح أن أتصور أنه ليس كذلك. فهمتم أم لا؟ لماذا؟ قيوده عدمية والعدم مقدم على الوجود. طيب ماذا؟ العدم مقدم مقدم على الوجود. نعم. الشيخ عطار قال هذا مش مطلق. صفحة 30. نعم. نعم. قال فقدم وضعا ليوافق الوضع طبعا ولأن قيوده عدمية والعدم مقدم على الوجود. لا لا، والعدم مقدم على الوجود. ما الذي يقصد به والعدم مقدم على الوجود؟ مطلق. ها؟ نفي نفي إثبات. لكن ماذا؟ إيه شغال المركب هو نفي نفي هو نفي نفي. طيب نقرأ كلام العطار. أين بالضبط؟ قوله نعم. قال قوله هو العدم مقدم على الوجود، هذا إنما هو في العدم المطلق وليس مما نحن فيه، بل العدم هنا إضافي لأنه عدم ملكة وهو متأخر في التعقل عن الملكة كما تقدم. لا يمكن أن تتعقل حتى تتعقل ماذا؟ المفرد. لأنه قال ما ليس كذلك. أيوة عدم المفرد. عدم المفرد. أنه جعله من الملك والعدم. هنا قلت والعدم مقدم على الوجود يعني في الحادث. في الحادث. الحادث. الذي وجد بعد أن لم يعني عدمه سابق على وجوده. كلام الشيخ الإسلام ولأن قيوده عدمية. ما الذي قيوده عدمية؟ المفرد. والعدم مقدم على الوجود. المفرد مقدم المفرد على المركب. ذكر اعتبار أي اعتبار أنه جزء له. ولماذا؟ لأن قيوده عدمية. نعم. وصاحب السؤال قال لأن قيوده وجودي. المسألة نذكر أن المسألة هي في السلة. لا قدم المركب. قدم المركب قطع. السلة قدم المركب. لم يقدم المفرد. طيب. ولكن الصواب ما قاله هو من الشيخ العطار. نعم. لا يمكن أن تتعقل عدم ملك حتى تتعقل ماذا؟ الملك. طيب قال وأراد بالمؤلف المركب يعني مبني على أنه ترادف بين المؤلف والمركب. فالقسمة ثنائية. ومن أراد به أي المؤلف ما هو أخص منه فتكون ماذا؟ فالقسمة عنده ثلاثية. مفرد وهو ما لا يدل جزءه على شيء كزيد. ومركب وهو ما لجزئه دلالة على غير المعنى المقصود كعبد الله علم. ومؤلف وهو ما دل جزءه على جزء معناه. طبعا هذا غير معنى. قال والمراد بالإرادة الإرادة الجارية على قانون اللغة. يعني ما قلنا نحن ماذا قال هو؟ يراد به. قال وهو الذي لا يراد به يراد. إذن ما المقصود بالإرادة؟ هل الإرادة مطلقا أم تابعة لحسب واضع اللغة؟ لحسب واضع اللغة. قال والمراد بالإرادة الإرادة الجارية على قانون اللغة. حتى لو أراد أحد بألف الإنسان مثلا معنى قلوا أنت الإنسان يقول لك ألف هذه فهمت منها مثلا أنه ناطق. هل يصح هذا؟ لأنه ليس جاريا على قانون اللغة. قال حتى لو أراد أحد بألف الإنسان مثلا معنى لا يلزم أن يكون مؤلفا. والألفاظ الموضوعة للدلالة والألفاظ الموضوعة للدلالة على ضم شيء إلى آخر. الموضوع لضم شيء إلى آخر. قال ثلاثة التركيب والتأليف والترتيب. فالتركيب ضم الأشياء مطلقا يعني مؤتلفة كانت أو لا مرتبة الوضع أو لا. قال فهو أعم من الأخيرين لأنه مطلق الضم. التركيب مطلق الضم. التركيب مطلق الضم. قال فهو أعم من الأخيرين مطلقا. والتأليف ضمها مؤتلفة يعني بينها ألفة بين الأجزاء ماذا؟ ألفة. سواء كانت مرتبة الوضع كما في الترتيب وهو جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ما معنى مرتبة؟ يعني تضم مع بعضها بحيث يطلق عليها كلها واحد. كرسي طاولة تضم الجزء بحيث أن يصدق أن يصدق عليها أنها واحد. هذا تسمى مرتبة. مرتبة ترتيبا بحيث يمكن أن يصدق على الكل واحد. كما في الترتيب وهو جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في الرتبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة أم لا. قال فهو أعم من الترتيب من وجه. إذن ما النسبة بين التأليف والترتيب؟ عموم وخصوص وجه. فيجتمعان في المرتب المؤلف أن يكون بين الأجزاء تناسب وحيث يصدق عليه أصل الواحد، ويفترق المرتب بماذا؟ يصدق على الأجزاء ما بعض أسم الواحد ولا يكون بينها ألفة، ويختلف المؤلف بماذا؟ أن يكون بين الأجزاء ألفة ولا يصدق عليها اسم الواحد، فتكون نسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص وجه. قال فهو أعم من الترتيب من وجه وأخص من التركيب مطلقا. قال وبعضهم جعل الترتيب أخص مطلقا من التأليف أيضا، يعني سيكون الترتيب ماذا؟ أخص من التأليف. وبعضهم جعلهما مترادفين. طبعا هذا لا دخل له في قولنا اللفظ إما مفرد أو مركب. المشهور أن اللفظ إما مفرد أو مركب، وليس مفرد ومركب ومؤلف، إنما أراد أن يبين أنه في اللغة عندما نقول الضم قد يضم يقال تركيب أو ترتيب أو تأليف، وهناك من رادف بين الترتيب والتأليف. نعم في أنه في الترادف. نعم مشهور ترادف بين التأليف والتركيب. أين قوله أراد في كلام الأنصار وأراد بالمؤلف قال إنما العطار، وقوله أراد بالمؤلف المركب فيكون ذهب. نعم نعم هذا هو المشهور. أنت فهمت تحدثين عن التأليف والترتيب. المشهور المترادف. نعم حتى لا تختلط الأقسام، اللفظ إما مفرد وإما مركب بغض النظر هناك ألفة أو غير ألفة، كله يسمى ماذا؟ مركب. طيب ثم بعد ذلك إن شاء الله المرة القادمة نتحدث عن الجزء والكلي، وهو تقسيم للفظ المفرد باعتبار معناه ومفهومه. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.